بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 48 بعون الله تعالى من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات النسفي رحمة الله عليه، وهذا شروع في آخر فصول هذا المتن، وهو المتعلق بعوارض الأهلية. والمقصود بعوارض الأهلية الأمور التي تعترض أهلية العبد، سواء كانت أهلية الوجوب أو أهلية الأداء التي تقدم بيان نوعيها ليلة الدرس الماضي. فالعوارض يعني الأمور التي تعترضها، فلا تجعل الأهلية قائمة، فإما أن تزيل الأهليتين معا أو تزيل إحداهما أو توجب تغييرا في بعض أحكامهما. فيخص الحنفية عادة في أصولهم ذكر هذه العوارض بفصل مستقل، ويبسطون فيه الحديث عن هذه العوارض التي هي الصبا والجنون والحيض والنفاس وسائر العوارض التي يأتي ذكرها كالعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والموت وسائر العوارض، ويقسمونها في الجملة إلى قسمين: عوارض سماوية لا دخل فيها للعبد ولا اكتساب، هي تقدير إلهي، والأخرى عوارض مكتسبة ويدخل فيها السكر ونحو ذلك. فيقسمونها بهذا الاعتبار، وهم بهذا الصنيع يتفردون عن الجمهور في الأصول بذكر هذا الفصل الذي لا تجده في كتب أصول الجمهور عادة عند المالكية والشافعية والحنابلة، لا يخصون عوارض الأهلية بفصل مستقل كما يفعل الحنفية في أصولهم، بل يذكره الجمهور عادة في كتب الأشباه والنظائر أو في كتب القواعد الفقهية، فتراهم يفردون الحديث عن أحكام الصبيان والمجانين والسكر والنوم والإغماء وأمثال هذا، لكن بعضهم ربما ككتب الأصول الموسعة تورد ذلك عند ذكر شرائط التكليف، فإذا ذكروا العقل والبلوغ فرعوا عن العقل الأمور التي تعارض العقل أو تنقصه، ويدخل فيه النوم والجنون والسكر والإغماء، لكن الإفراد بهذا الفصل المستقل فهو من سمات كتب الحنفية. والمصنف رحمه الله أيضا درج على ما مشى عليه البزدوي وغيره، فجعل هذا الفصل هو خاتمة الكتاب، وهو عقب حديثه في الفصل الماضي عن العوارض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: فصل في العوارض. عوارض ماذا؟ الأهلية، وأكثر الكتب عند الحنفية يسمونها هكذا، عوارض الأهلية. فالعوارض باعتبار أن أل هنا للعهد لما عهد من قولهم بالعوارض، يعني عوارض الأهلية. العوارض جمع عارض، الأمر الذي يعترض الأهلية ويطرأ عليها وليس أصلا في المكلف، بل هو طارئ عليها يزول فكان عارضا. نعم. قال: والأمور المعترضة على الأهلية نوعان، سماوي. ماذا يقصد بسماوي؟ ما لا دخل، نعم، ما كان إلهيا من قبل صاحب الشرع لا دخل فيه للعبد ولا اختيار، نسب إلى السماء لأنه خارج عن قدرة العبد نازل من السماء فقيل سماوي. وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل من العوارض السماوية 11 نوعا، بدأها بالصغر وأنهاها بالموت. والعوارض السماوية 11 كما سيأتي ذكرها تباعا ويسوقها المصنف هي الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت. سنأخذ منها في مجلس الليلة 7 إن شاء الله، ونجعل الباقيات إلى مجلس الدرس القادم بعون الله تعالى. نعم. قال: والأمور المعترضة على الأهلية نوعان، سماوي وهو الصغر، وهو في أول أحواله كالجنون، لكنه إذا عقل. ما وجه شبه الصبا بالجنون؟ عدم العقل والتمييز. كما أن الجنون لا عقل فيه ولا تمييز، فالصبا مثله. الصبا قبل التمييز، قبل سن التمييز منذ الولادة وحتى السابعة أو السادسة لا عقل ولا تمييز، فإذا جاوز سن التمييز أصبح معه تمييز بلا عقل. فالمجنون كذلك هو أشبه ما يكون به، وبالتالي فشبه الصبا بالجنون من هذا الوجه. لكن ما الفارق؟ نعم، أن الجنون لا حد له بخلاف الصغر أو الصبا فإنه ينتهي إلى أجل. نعم، لكنه إذا عقل فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء. إذا عقل لا يقصد بلغ، إذا ميز فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء. أي أهلية؟ لا، هنا قسمنا الأهلية في الدرس الماضي إلى قسمين، قاصرة وكاملة. الأهلية القاصرة قلنا أهلية الأداء هناك الكاملة التي فيها قدرة البدن وقدرة العقل معا، فإذا اجتمعتا كاملتين فهي أهلية كاملة وإلا فهي ناقصة. فالصبي إذا عقل لم تكتمل عنده قدرة العقل، وإن كانت عنده قدرة البدن فذلك هي أهلية قاصرة، ولهذا قال أصاب ضربا من أهلية الأداء وهي الأهلية الناقصة أو القاصرة. ولذلك مر بكم في الدرس الماضي أن الأهلية القاصرة لا تستوجب الحقوق كلها، يصح ما كان له وعليه ويسقط ما كان فيه عهدة، يعني تبعة وضمان في ذمته لا يتحملها، فقد أصاب ضربا من أهلية الأداء لبقاء الصغر. نعم، فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ. كل شيء يسقط عن البالغ لعذر يسقط عن الصبي. يسقط عن البالغ بعض الأشياء لعذر كالنسيان كالإغماء، فيسقط عن الصبي ما يسقط عن البالغ لعذر. نعم، فلا تسقط عنه فرضية الإيمان حتى إذا أداه كان فرضا ووضع عنه إلزام الأداء. لا تسقط عنه فرضية أداء الإيمان، لا لزوم أدائه، يعني شرعية وجوب الإيمان في حقه لا تسقط، لكن لزوم الأداء فإنه لا يلزم بها لأن الأهلية قاصرة. يعني إذا آمن في صغره الصبي لزمه من الأحكام التي تثبت تبعا للإيمان، مثل حرمان الإرث من أبيه الكافر مثلا، ووقوع الفرقة بينه وبين زوجته أو امرأته الكافرة، واستحقاق الإرث من أقاربه المسلمين. هذه حقوق تثبت لكنها متعلقة بالأهلية القاصرة. قال ولو بلغ لم يقل الشهادة لا يكون مرتدا باعتبار ثبوت فرضية الإيمان في حقه في الصبا، فلا يطالب بعد البلوغ بأداء هذه الشهادتين، وإن تركها لا يعتبر مرتدا لبقاء ثبوت فرضية الإيمان بالأهلية القاصرة. قال حتى إذا أداه كان فرضا ووضع عنه إلزام الأداء، يعني الأداء في العبادات التي تثبت بالإيمان لا تثبت في حقه لقصور أهليته وعدم كمالها. وجملة الأمر أن توضع عنه العهدة. جملة الأمر سيعطيك الكلية في أمر الصغير وحاصل أحكامه عند الحنفية، يوجز لك الآن المأخذ الكلي والتقعيد المجمل عند الحنفية في أحكام الصبي. قال وجملة الأمر. نعم، قال وجملة الأمر أن توضع عنه العهدة ويصح منه وله ما لا عهدة. ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. ما لا عهدة فيه يصح منه وله، وما فيه عهدة يوضع عنه. إذن رأفة بالصبي ومرحمة له جعل الصبا سببا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو، بمعنى أن ما يلزم من الأحكام كما سيأتي ذكر التفريع، فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلوف كذا وكذا، فالمقصود أن الصبي في هذه الأحكام ما يلزم عنه فيه أمر فيه يترتب عليه عهدة لا تترتب عليه، كما سيذكر في القتل الآن، وكما سيذكر في بعض الأحكام لا يلزم الصبي بخلاف ما يصح منه وله، فيباشر له وليه البيع ويحصل له التملك، ويباشر هو التوكل فيحصل له، ويقبل الهدية ويصح قبوله، له ومنه يصح ما لا عهدة فيه، يعني ما لا تلزم ذمته بتكليف يلحقه، يصح منه وله ما لا ضرر فيه، ما لا يعود عليه بضرر. أما ما فيه عهدة وقد مر بكم في الدرس السابق تفصيل ذلك، كما في الطلاق والعتاق والوصية ونحوها، فيجعلون هذا مما يلزمه لفواته بضرر يلحقه، فيحفظون الحق ولا يجعلونه نافذا، أن توضع عنه العهدة، ويصح منه وله ما لا عهدة فيه. نعم. فلا يحرم عن الميراث بالقتل عندنا بخلاف الكفر والرق. عند الحنفية خلافا للجمهور، إذا قتل الصبي فإنه لا قصاص، لأن القصاص عقوبة والعقوبة جزاء وهي لا تلزم. يتعلق بقتل المورث شيئان، قصاص وحرمان من الميراث. يقول عندنا لا يحرم عن الميراث بالقتل، فإذا قتل لا يحرم أيضا من الميراث. طيب كيف لا يرث القاتل؟ قالوا لأن القتل جزاء جناية، والصبي لا يوصف فعله بالجناية، فلا يتوجه عليه جزاء، لأن الجناية لا تثبت في حقه، وهذا خلافا للجمهور. فالجمهور يجعلون القتل حارما من الميراث في الصبي كالبالغ على حد سواء. ثم قال بخلاف الكفر والرق، جواب عن إشكال مفاده، إن كان الصبا لا يحرم من الميراث بالقتل فكان ينبغي ألا يحرم أيضا من الميراث بسبب الكفر والرق. أرأيت إذا كان الصبي كافرا لا يرث من أبيه المسلم، فلماذا جعلت الكفر مانعا من الميراث ولم تجعل القتل مانعا في حق الصبي؟ قلت إن قتل الصبي لا يكون قتله مانعا من الميراث، وعللت بأن القتل جزاء وفعله لا يوصف بجناية تستوجب الجزاء، إذن كان ينبغي أن يطرد هذا، فلا تعتبر القتل مانعا ولا الكفر ولا الرقة، هذه الثلاثة الموانع من الإرث. فلماذا فرقتم بين القتل والكفر والرق؟ قال بخلاف الكفر والرق. الجواب عن هذا عندهم أن الحرمان في الكفر والرق ليس باعتبار الجزاء، بل باعتبار عدم أهلية الإرث. أهلية الإرث بين الوارث والمورث هي الولاية بينهما، وبالكفر والرق لا ولاية بين المورث والوارث، فلما انتفت الولاية انتفى الإرث لعدم الأهلية لا باعتبار الجزاء. ولهذا فرقوا بين القتل وبين الكفر والرق. القتل لأنه جناية تستوجب الجزاء والصبي ليس محلا لذلك، فلم يكن القتل في حقه مانعا. أما الكفر والرق فهو مانع لأنه لم يكن جزاء على جناية، لكنه وصف يتحقق في الصبي، وهو عدم أهليته للإرث. عدم الأهلية لأن مبنى الإرث قائم على معنى الولاية، ولا ولاية بين رقيق وحر، ولا ولاية بين كافر ومسلم. فالحرمان مبني على الأهلية والمنتفية بالكفر والرق، فعدم الحق لعدم سببه أو لعدم الأهلية ليس من باب الجزاء، وبالتالي هذا كالفارق بينه وبين الحرمان من القتل من الميراث بالقتل الذي لا يثبت في حق الصبي، ويثبت الحرمان بسبب الكفر والرق. فقوله بخلاف الكفر والرق هو جواب عن هذا الإشكال المقدر. نعم. قال والجنون ويسقط به كل العبادات، لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم. طب انتقل إلى العارض السماوي الثاني وهو الجنون. طيب نحن قلنا ليش سميناها عوارض سماوية؟ طيب ليش اعتبرناها عوارض؟ لأنها طارئة بخلاف الأصل. السؤال، هل الصغر طارئ عارض؟ أي ونظروا إلى كونه مؤقتا يزول، وإلا فهو أصل في الإنسان وأول مراحله في الخلقة التي يدرج بها، فبهذا المعنى جعلوه عارضا. قال والجنون، وقد عرفوا الجنون بأشياء، منها قولهم زوال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على مقتضاها، وقال بعضهم آفة تزيل الحجة وتضعف القوى، آفة تزيل الحجى، ما الحجى؟ العقل، وتضعف القوى. قال: الجنون ويسقط به كل العبادات. لا خلاف بين فقهاء الإسلام أن الجنون يمنع التكليف، وسواء سميته عارضا للأهلية أو ناقصا لاشتراط التكليف فالنتيجة واحدة، أنه لا يكلف مجنون في الإسلام. نعم، ويسقط به كل العبادات. طيب ماذا عن الحقوق العباد؟ لا تسقط لأنها ليست تكليفا، فعلى طريقة الجمهور ستقول لأنها ليست من الأحكام التكليفية بل من الوضعية، والوضعية لا يشترط فيها شروط التكليف. وعلى طريقة الحنفية تقول هذا مما لا عهدة فيه، وهذه حقوق أموال فإنها لا تسقط باعتبار الحفاظ على حقوق العباد، والمؤدى واحد. نعم. قال: والجنون ويسقط به كل العبادات، لكنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم، وحد الامتداد أن يزيد على يوم وليلة، وفي الصوم باستغراق الشهر، وفي الزكاة باستغراق الحول. وأبو يوسف رحمه الله أقام أكثر الحول مقام الكل. طيب، اتفقنا على أن الجنون مانع من التكليف وعارض من عوارض الأهلية، فماذا إذا كان الجنون عارضا مؤقتا؟ أما إذا كان دائما فصاحبه خارج عن دائرة التكليف اتفاقا. فإذا كان عارضا يعني حل به جنون طارئ لمدة ثم زال وعاد إليه عقله. قال: إذا لم يمتد ألحق بالنوم. ما حكم النوم؟ لا يسقط التكليف ويقضي إذا أفاق. فكذلك المجنون إذا لم يمتد به الجنون عومل معاملة النائم، فإذا أفاق من جنونه أدى ما عليه من تكاليف وقضى ما فاته فترة الجنون. السؤال: ما ضابط هذا الامتداد؟ نقول: إذا لم يمتد به الجنون. فأما إذا امتد فهو معذور ومعفو عنه. ما ضابط هذا الامتداد؟ الامتداد في الجنون عند الحنفية يختلف باختلاف الطاعات والعبادات. ففي الصلاة يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد بن الحسن، بحيث لا تصير ست صلوات متتابعة فيثبت القضاء. يعني حد الجنون عنده الذي لا يعتبر ممتدا ويلحق بالنوم هو يوم وليلة باعتبار الصلوات. يعني أصابه الجنون ظهر اليوم فإنه يمتد به إلى قبل ظهر الغد، خمس صلوات: ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. فإذا دخلت صلاة الظهر من يوم الغد ولا يزال على جنون فقد امتد به الجنون، يعني لا قضاء لو أفاق بعد ذلك. فأما ما كان في الخمس الصلوات فما دون وأفاق فإنه ملحق بالنائم. هذا عند من؟ عند محمد بن الحسن. وعندهما أبي حنيفة وأبي يوسف رحم الله الجميع باعتبار الساعات أي أوقات الصلوات، يعني يوم وليلة باعتبار الساعات، وعند محمد يوم وليلة باعتبار الصلوات. عند محمد خمس صلوات، فإذا دخلت السادسة فقد امتد الجنون، وإذا كان دون ذلك فهو كالنوم. عندهما ليس باعتبار الصلوات، باعتبار الساعات 24 ساعة. فلو جن كما قلنا قبل الزوال، قبل ظهر اليوم، ثم أفاق غدا بعد دخول وقت الظهر، فعند محمد بن الحسن فاته ظهر اليوم والعصر والمغرب والعشاء وفجر الغد، ثم دخل وقت صلاة الظهر غدا، فعند محمد بن الحسن لا قضاء. عند محمد بن الحسن ثم أفاق غدا بعد دخول وقت الظهر لأنه تجاوز خمس صلوات. عندهما باعتبار 24 ساعة فإنه قد تجاوز. فالفرق بينهما في مثل هذه الصورة: لو جن قبل الزوال اليوم ثم أفاق بعد دخول وقت الظهر من الغد، بعد وقت الظهر من الغد يكون عند الاثنين، عند الفريقين، عند محمد تجاوز خمس صلوات وعندهما تجاوز باعتبار الساعات. فلو أفاق قبل الظهر أصبحت الصورة ها هنا مختلفة، فعنده لا تزال خمس صلوات وعندهما لم تكن أقل من ذلك. بالعكس، لو جن بعد الزوال اليوم بعد الظهر، إذن صلى الظهر لكنه جن بعد الزوال، فيبقى معه إلى ظهر الغد، فإن أفاق لا يزال عند محمد بن الحسن 5 صلوات، فإنه لا قضاء. وعنده ما بعد الزوال من الغد يعتبر ممتدا، وعند محمد بن الحسن حتى يدخل وقت العصر لتكون صلاة سادسة. فالفارق بينهما أن اليوم والليلة هل هو باعتبار 5 صلوات؟ هل هو باعتبار الساعات؟ فعندهما باعتبار الساعات، وعند محمد باعتبار الصلوات. هذا ما يتعلق بالصلاة. أما في الصوم كما قال المصنف رحمه الله باستغراق الشهر، أوجز المصنف طبعا في الصلاة خلاف الحنفية داخل المذهب، قال حد الامتداد أن يزيد على يوم وليلة. ما تفسير اليوم والليلة عند أبي يوسف وأبي حنيفة بالساعات وعند محمد بالصلوات؟ قال وفي الصوم باستغراق الشهر، فإذا استغرق الشهر يعني شهر رمضان مجنونا حتى تم الشهر فلا قضاء عليه لأنه ممتد، فإن كان دون ذلك ألحق بالنوم. يعني لو أغمي عليه نصف الشهر أو 3/4 أو 29 يوما من 30 يوما ثم أفاق قضاء باعتباره ليس ممتدا، فإن استغرق الشهر كله فأفاق بعده فهو عفو لأنه ممتد. قال وفي الزكاة باستغراق الحول، هذه العبادة الثالثة وهي الزكاة، باستغراق الحول كاملا يعني على حال الجنون، تم عليه حول ووجب وقت الزكاة بحولان الحول سقطت عنه الزكاة، فإن كان دون ذلك وجب عليه إخراجها وعد الحول معه. وأبو يوسف رحمه الله أقام أكثر الحول مقام الكل، على طريقة القاضي أبي يوسف في إقامة أكثر مقام الكل، يعني أكثر من نصف الحول عنده كاف في اعتبار الجنون عذرا مسقطا للتكليف باعتباره ممتدا. هذا هو تفصيلهم في معنى امتداد الجنون، في الصلاة يوم وليلة، في الصوم باستغراق الشهر، في الزكاة باستغراق الحول عندهما، وعند أبي يوسف باستغراق أكثره. نعم. قال والعته بعد البلوغ وهو كالصبا. ما العته؟ جنون؟ لا ليس جنونا، ما العته؟ نعم الاختلال. يقولون المعتوه هو من اختلط كلامه فصار بعضه ككلام العقلاء وبعضه ككلام المجانين، إذن هو ليس كلاما مستقيما كالعقلاء على الدوام، ولا كلاما لا يفهم منه شيء كالمجنون على الدوام، بل يختلط، فبعض كلامه صحيح وبعضه ليس كذلك لنقصان في عقله، إذن هو اختلال ليس جنونا بل هو اختلال في العقل. قال هو كالصبا مع العقل في كل الأحكام، ما تقوله في الصبي تقوله في المعتوه، فلو أسلم صح إسلامه كما قبلنا من الصبي إسلامه، ولو أتلف مال الغير يضمن، ولو توكل من إنسان صح توكله، وإذا باع أو استأجر توقف على إجازة الولي كالصبي تماما سواء بسواء. وكما قلنا هناك وسيذكرها هنا لكنه يمنع العهد. اقرأ. والمعتوه والعته بعد البلوغ. والعته بعد البلوغ وهو كالصبا مع العقل في كل الأحكام حتى لا يمنع صحة القول والفعل لكنه يمنع العهد. يمنع العهد يعني يمنع التزام ما فيه مضرة، كما قلنا في الصبي نظرا له ورحمة عليه، فالمعتوه كذلك لا ينفذ من تصرفاته ما يترتب عليه فيه ضرر كالطلاق والعتق والوصية. نعم. وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة. ضمان ما استهلك من الأموال كما قلنا لو أتلف مال غير واستهلك مال غيره فليس بعهدة، يعني هل هذا إشكال؟ أنتم تقولون المعتوه والصبي في كل الأحكام ليست أفعالهم وأقوالهم مما تقبل التصرف والنفوذ، فلماذا ألزمتموهم بضمان ما أتلفوا من الأموال وأروش الجنايات؟ قالوا عفوا، ضمان الأموال وقيم المتلفات ليست من العهدة، يعني ليست داخلة من هذا القبيل الذي فيه إلزام لهما بتكليف بأمر ونهي، بل هو من قبيل حفظ حقوق العباد، وهو ما يعبر عنه الجمهور بقول هذا من خطاب الوضع وذاك من خطاب التكليف. خطاب الوضع الشرع جعل شيئا سببا لشيء، التلف سبب للضمان، الجناية سبب للتحمل، الإتلاف سبب للأرش، وهكذا. فهذا لا علاقة له بالتكليف، سواء كان الفاعل مكلفا أو غير مكلف، بل كان الفاعل آدميا أو بهيمة، الحق ها هنا لا يذهب ويحفظ لأصحابه. قال: وأما ضمان ما استهلك من الأموال فليس بعهدة، يعني بل يبقى محفوظا لا يعارض سقوط العهدة عن المعتوه وعن الصبي. وكونه صبيا أو عبدا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل، هذا تفسير ما سبق. كونه صبيا أو عبدا أو معتوها لا ينافي عصمة المحل، يعني عند الإتلاف عند الجناية، لأنها تثبت، يعني حفظ الحقوق يثبت للعباد صونا لأموالهم وحفظا لحقوقهم، لا تكليفا بأمر ونهي. وبالتالي فما يقع على يد الصبي والمعتوه والمجنون والعبد وهم لا ذمم تكليفية تقوم بهم، إلزام هذه الأحكام ليس لأنه عهدة لزمتهم، قال: بل لكونه ما هم فيه من أوصاف لا تنافي عصمة المحل، عصمة الأموال المعصومة وعصمة الحقوق المحفوظة للعباد. فلا تنافي بين قولنا لا عهدة عليهم وبين قولنا إن ضمان ما استهلكوه من الأموال وأتلفوه من الممتلكات يلزمهم فيه لأنه ليس بعهدة. ويوضع عنه الخطاب، أي خطاب؟ تكليف، نعم، كالصبي، ويولى عليه ولا يلي على غيره. يعني هو أوجز من البداية لما قال المعتوه وهو كالصبا مع العقل، وفصل هذا في الجمل السابقة، ثم قال: يوضع عنه الخطاب كالصبي ويولى عليه، يعني يكون عليه ولي يلي أمره في بيعه وشرائه وطعامه ولباسه ونكاحه وما إلى ذلك، ولا يلي على غيره، لأن الولاية المتعدية فرع للولاية الذاتية القائمة بالنفس. فإذا كان هو ليس له ولاية على نفسه لعجزه، فمن باب أولى أن لا تثبت له ولاية على غيره. نعم. قال: والنسيان، وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى. هذا رابع العوارض السماوية التي تمنع الأهلية، أولها الصبا، والثاني الجنون، والثالث العته. قال: الرابع النسيان. ما النسيان؟ قال بعضهم: غفلة الإنسان العاقل عن بعض ما كان يعلمه مع علمه بالباقي، يعني ليس محوا للذاكرة تماما، يعني يحفظ أشياء وينسى أشياء. وبعضهم يقول في تعريف النسيان: هو بديهي لا يحتاج تعريفا، إذ كل أحد يعلم النسيان من نفسه، فالشيء لا يحتاج إلى تعريف. لكن النسيان إذا كان غالبا، طيب، قال: وهو لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى. لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى، لأنه لا يعدم العقل ولا الذمة. نسيان ليس معناه في معنى الجنون الذي هو زوال العقل تماما، ولا العته الذي هو اختلال العقل، العقل باقي. إذن النسيان لا يعدم العقل بل هو باق. وإذا ارتبط التكليف وتوجه الخطاب بالعقل، وعذرنا فيه الصبي لنقص العقل فيه، والمعتوه لاختلال العقل فيه، والمجنون لزوال العقل فيه، فلا شيء من هذا في النسيان موجود. فإذا يثبت التكليف ويبقى الخطاب. قال: لا ينافي الوجوب في حق الله تعالى، يعني هل يتوجب على الناس حال نسيانه واجبات؟ الجواب نعم. دخل عليه وقت الصلاة وجبت في حقه الصلاة وهو ناسي. غاية ما في الأمر أن النسيان عذر عن المؤاخذة، لكن الوجوب لم يسقط وتعلق بذمته، فإذا تذكر أدى ما وجب عليه. نعم. قال: لكن النسيان إذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفوا ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. إذن اتفقنا على أن النسيان لا يخل بالأهلية، ماشي؟ طيب، إيجاب الحقوق عليه هل هذا مناف لليسر في الشريعة ورفع الحرج؟ يعني احنا نقول مثلا المجنون لا تكليف عليه، والمعتوه، سيأتي الكلام عن المغمى، المعتوه والصبي والمجنون، من يسر الشريعة ألا تعلق تكليفا بهؤلاء وألا تتعلق بذممهم أحكام تكليفية رحمة ورأفة ويسرا بالعباد، فما بال الناس؟ أليس من يسر الشريعة تخفيف التكليف عنه ورفع الحرج؟ قالوا لا، النسيان لا يخل بالأهلية، وإيجاب الحقوق على الناس ليس يفضي إلى حرج بحتى يمتنع الوجوب بسببه، لأنه لا ينسى عبادات متوالية تدخل التكرار غالبا. يعني لماذا فرقوا بين سقوط الصلاة عن الحائض وعدم سقوط الصوم؟ اعتبروا التكرار الموجب للمشقة علة شرعية معقولة. لما سقطت الصلاة لتكررها كل شهر أياما متتابعة وليس كذلك الصوم، فرقت الشريعة بين الصوم والصلاة، فكانت هذه المسألة محل عناية في الشريعة، الالتفات المعهود منها إلى مسألة التكرار وما يستوجب ذلك من المشقة على العباد. قال: النسيان إذا كان غالبا. من جميل ما ذكره بعض الحنفية في تقسيم النسيان، قالوا: النسيان في حقوق الله نوعان. يعني متى تعتبر النسيان عذر ومتى لا تعتبره عذرا؟ اتفقنا على أنه في حق الله لا ينافي الوجوب، لكن قال: لكن النسيان إذا كان غالبا يكون عفوا. إيش يعني عفوا؟ لا يترتب عليه شيء، ينسى النية في الصوم، ينسى التسمية في الذبيحة، كل هذا يكون عفوا. عفوا يعني لا يترتب عليه شيء، فتحل ذبيحته ويصح صومه ووضوءه بلا تسمية وأمثال هذا. قال: هذا بسبب أنه يتكرر منه إذا كان غالبا. طيب، ضبط هذا كما ضبطه بعضهم بأن قال: النسيان في حقوق الله نوعان، نسيان بسبب تقصير الإنسان. كيف يكون تقصيرا؟ قالوا: في كل ما يكون له هيئة مذكرة، كالأكل في الصلاة ناسيا، كالكلام في الصلاة ناسيا. يقول: الصلاة له هيئة، لها هيئة تذكر، بمعنى حتى لو طرأ النسيان فأنت ترى أن هيئة الصلاة من شأنها أن تذكره فتبعد النسيان، فإذا تمادى في النسيان فلتقصير يعود إليه، يعني عدم إحضار عقله وتركيزه وخشوعه، فتمادى به النسيان فصدر منه قول وفعل ينافي الصلاة. يقولون: هذا النسيان بسبب تقصير الإنسان، هذا ليس عذرا، وضابط ذلك في كل ما كان له هيئة مذكرة كالأكل والكلام ناسيا في الصلاة، وكذلك مباشرة المحرم والمعتكف ما يفسد إحرامه واعتكافه. محرم لابس لباس إحرام، معتكف جالس في المسجد، فأن يباشر زوجته بما يفسد الاعتكاف بوطئ أو ما دون ذلك أو يفسد الإحرام، قالوا: هذا لا يكون عذرا. لما؟ ونحن نقول هو عفو في حق الله. قال: لا، هذا النسيان سببه التقصير لأن الحالة التي هو فيها فيها هيئة مذكرة، فهذا جعل عفوا. النوع الثاني ما لا تقصير فيه، وهو ما كان مركبا في الإنسان على وجه لا يسعه حفظه، فهذا معذور سواء كان معه ما يكون داعيا إلى النسيان أو لم يكن، وهو غالب الصور الغير المذكورة في النوع الأول. ما لا تقصير فيه: نسي أن هذا مال إنسان تركه عنده فأكله، أن هذا مال إنسان تركه وديعة فاستعمله، نسي صلاة ظن أنه صلى، هذا وارد وليس فيه تقصير، بخلاف النسيان داخل الصلاة وفيها هيئة مذكرة، نسي وهو صائم فأكل وشرب. قال: هذا سواء كان معه ما يكون داعيا إلى النسيان أو لم يكن. يعني لو قال إنسان: طيب صائم في نهار رمضان والبلد صائم والناس من حوله صائمون، لكن دخل داره أو مطبخه فأكل أو شرب، قالوا: هذا لا تقصير فيه، وهو مركب في الإنسان لا يسعه أن يحفظ عقله على الدوام، ففرقوا بين النوعين. قال المصنف: لكن النسيان إذا كان غالبا كما في الصوم والتسمية في الذبيحة وسلام الناس يكون عفوا، ولا يجعل عذرا في حقوق العباد. الذي لا يكون عذرا في حقوق العباد هو النسيان، لأنه كما قلنا سابقا حقوق العباد محفوظة في الشريعة، فلو أتلف مال إنسان أو أخذه أو استعمله أو استهلكه ناسيا لا إثم عليه باعتبار نسيانه، لكنه لا يسقط عنه حق الآدمي بسبب ما أتلف أو اعتدى أو استهلك حال النسيان. نعم. قال: والنوم وهو عجز عن استعمال القدرة. أي قدرة؟ نعم قدرة العقل. النوم خامس العوارض السماوية، عجز عن استعمال القدرة. إذن النوم فترة عارضة مع بقاء العقل مغلوبا، العقل موجود لكنه غير مستعمل، قال عجز عن استعمال القدرة. نعم. فأوجب التأخير الخطاب ولم يمنع الوجوب. أوجب التأخير الخطاب إلى متى؟ إلى إفاقته من نومه وعودة عقله إلى تمام قدرته. وينافي الاختيار أصلا. طيب، النوم لا ينافي الوجوب في الذمة، فتجب عليه صلاة الظهر وهو نائم، ويجب عليه صيام يوم من رمضان بطلوع الفجر. النوم لا يمنع الوجوب، قال لكنه ينافي الاختيار أصلا، لأن الاختيار يكون بالتمييز والنائم لا تمييز له، فليس ينشئ فعله عن اختيار، وبالتالي فما صدر عن النائم وهو نائم لا اختيار له فيه. فإذا كان صدر منه فعل أو قول لا اختيار له فيه، فلا عبرة بما يصدر عنه من قول أو فعل حال نومه. طيب، تلفظ بالطلاق وهو نائم، لا عبرة به. تلفظ ببيع، بوصية، بهبة وهو نائم، لا عبرة به، لأنه لا اختيار له فيه. حتى بطلت عباراته في الطلاق والعتاق والإسلام والردة. نعم، إذا تكلم بطلاق، بعتاق، بإسلام، بردة، لا يترتب على ذلك شيء إطلاقا، سواء كان له أو عليه، لأنه ينافي الاختيار كما قال المصنف رحمه الله. كذلك لو تلفظ ببيع، بوقف، بهبة، بشراء، كل ذلك لا يثبت فيه حكم. ولم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا. لم يتعلق بقراءته وكلامه وقهقهته في الصلاة حكم. نحن ونائم ولا يصلي؟ نعم، هو نام وهو يصلي، وهذا متصور في مصل صلى في غاية التعب فغلبته عيناه في ركوع، في سجود، في جلوس للتشهد، بل حتى في قيام إذا كان خلف إمام، هذا وارد. طيب ماذا لو دخل في النوم وهو قائم يصلي؟ قال لا عبرة بقراءته وكلامه وقهقهته حكم، لم يتعلق به حكم، فبالتالي إذا قرأ في الصلاة وهو نائم حال قيامه ما صحت قراءته حتى لو كان يقرأ، لأن القراءة صدرت عنه حال النوم، وقد اتفقنا على أنه لا عبرة بما يصدر عنه إذ لا اختيار له فيه. وإذا تكلم وهو نائم في صلاته لم تفسد صلاته، وهذا اختيار كثير من الحنفية، إذا تكلم في صلاته فإنه لا تفسد صلاته باعتبار الكلام الصادر عنه أيضا لا اختيار له فيه. القهقهة عند الحنفية تبطل الصلاة وتوجب الحدث، يعني تنقض الطهارة والصلاة. قال هنا حتى لا تفسد صلاته ولا يكون حدثا، لا تفسد بالكلام ولا يكون حدثا بالقهقهة باعتبار ذلك نسيانا. طيب، فإذا قهقه يعني ضحك حتى صدر منه صوت القهقهة، إن كان في غير النوم فالأصل عند الحنفية في المذهب أنها مبطلة للصلاة والطهارة معا، فيتوضأ ويصلي لحديث اعتمدوه وإن كان ضعيفا، هذا المذهب. فإذا كان صدر منه هذا حال النوم في الصلاة قال لا تبطل صلاته ولا يكون حدثا. هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى، وعليه مشى عدد من الحنفية. وقيل تفسد صلاته، اختيار كثير من الحنفية ما ذكره المصنف هنا، وقيل تفسد صلاته ويكون الصادر منه بالقهقهة حدثا، مثل البول أكرمكم الله، لا يختلف حكمه، فلو بال النائم لا تقل إن نومه يمنع البول حدثا، قالوا فالقهقهة مثلها، إذا اعتبروا البول ناقضا والقهقهة ناقضا فلا فرق بين أن يصدر شيء من ذلك حال النوم أو حال اليقظة. هذا قول عندهم، وبه أخذ عامة المتأخرين من الحنفية احتياطا، قالوا القهقهة للناس للنائم في الصلاة ما مبطلة للصلاة ومبطلة للطهارة وتكون حدثا. وقيل قول ثالث عند الحنفية تفسد صلاته ولا يكون حدثا. إذن هي ثلاثة أقوال الذي اختاره المصنف، لا تفسد الصلاة ولا يكون حدثا، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله اختيار كثير من الحنفية. القول الثاني الذي قلت لكم عكسه، تفسد صلاته ويكون حدثا كالبول لا يختلف حكمه، وهذا الذي به إليه بعامة المتأخرين الحنفية احتياطا. القول الثالث وسط، تفسد صلاته ولا يكون حدثا، يعني من أجل أن يكون هذا الصادر منه حال النوم يكون في قصور عن الصادر في حال اليقظة، حتى نفرق بين اليقظة والنوم. يقول البخاري صاحب كشف الأسرار، وهذا المذكور في عامة نسخ الفتاوى، أن القهقهة بالنسبة للناس للنائم في صلاته تفسد الصلاة ولا تكون حدثا. فالمسألة في المذهب عندهم على الأقوال، أوجب المصنف رحمه الله باختيار ما ذهب إليه كثير من الحنفية أنها لا تكون حدثا ولا تفسد بها الصلاة. قال والإغماء وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجة، بخلاف الجنون فإنه يزيله. الإغماء وهو معروف، الإغماء الذي يكون فيه زوال العقل أو غلبة العقل، يعني من جميل كلام الغزالي رحمه الله في العقل، يقول الجنون يزيله والنوم يستره والإغماء يغمره. فالعقل باقي لكنه يغمر في الإغماء ويستر في النوم. عبر في النوم بالستر كأنك تستره بغطاء، فإذا كان أقل هواء انكشف. أما في الإغماء عرفه بالغمر، كأنك تغمره في إناء به سائل، فكون محيطا به جانب عدم الإدراك. ولهذا فالإغماء آكد من النوم، فإن النائم إذا نبه انتبه، وليس كذلك المغمى، بل هو في حكم فاقد العقل الذي هو في حكم يعني هو أشد من النائم. قال وهو ضرب مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجى، يبقى العقل وإن كان كما قلنا مغمورا. قال بخلاف الجنون فإنه يزيل العقل. نعم. وهو كالنوم حتى بطلت عباراته. إذن أوجز الحكم، قال هو كالنوم، وهناك في المعتوه قال هو كالصبا، هنا في الإغماء قال كالنوم. وقبل قليل فرغنا من النوم أن المعتبر فيه عدم اعتبار الصادر من النائم قولا أو فعلا شيئا معتبرا، لأنه لا اختيار له فيه. قال المغمى كالنوم حتى بطلت عباراته بل أشد منه، فكان حدثا بكل حال، كان حدثا بكل حال بخلاف النوم. ما بال النوم حدث في حال دون حال؟ كيف؟ نعم، فرق بين المستلقي وبين القاعد المتمكن من القعدة وغيرها. النوم اليسير من النوم المستغرق الكثير. النوم في حالات يكون حدثا أحيانا وأحيانا لا، بخلاف الإغماء كان حدثا بكل حال. ثم إن النوم فترة أصلية لا يخلو أي إنسان عنها، أما الإغماء فعارض يأتي لأناس دون آخرين. وأيضا قلنا النائم قريب الانتباه، إذا نبه انتبه وعاد إليه عقله، بخلاف المغمى. الإغماء حدث بكل حال، مضطجعا كان أو قائما، في الصلاة كان راكعا أو ساجدا أو غير ذلك. نتكلم إخوة حتى على صور الإغماء الوجيزة في المدة، يعني لو أغمي عليه لحظات ثم أفاق، زال عقله فلا يعي شيئا، وأظلمت الدنيا فعينيه، وأخذ وقتا ثم أفاق، وإذا بالناس قالوا له مضى عليك 5 ثوان. ويأتي هذا لبعض الناس، فإذا كان كذلك في مدد وجيزة فهو إغماء. قال هو كالنوم بطلت حتى بطلت عباراته بل أشد منه، فكان حدثا بكل حال. نعم. قال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء كما في الصلاة. ماذا لو امتد الإغماء؟ إذن ما الأصل فيه؟ عدم الامتداد. طيب ما ضابط الامتداد؟ رجع مرة أخرى فذكر مسألة تتعلق بضابط الامتداد في الإغماء. المغمى هل هو كالنائم أو كالمجنون؟ طيب، هو عند الفقهاء في المذاهب متردد بينهما، فتارة يلحقونه بالنائم وتارة يلحقونه بالمجنون. والفرق أنك لو ألحقته بالمجنون سقطت عنه التكاليف، ولو ألحقته بالنائم بقيت في ذمتي. النائم إذا استيقظ قلت له صل ما فاتك، والمجنون إذا رد الله إليه عقله لا يكلف بشيء. إذا أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان ما لزمه قضاء ذلك اليوم. النائم إذا قضى نهار رمضان كله نائما صح صومه، لو نام بعد الفجر وما قام إلا المغرب، أو نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد المغرب، فقضى النهار بأكمله نائما صح صومه. أما المغمى عليه فهم تارة يلحقونه بالمجنون وتارة يلحقونه بالنائم. يقول رحمه الله تعالى: وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء على طريقة المصنف إن لم يمتد الإغماء ألحق بالنوم، وإن امتد ألحق بالجنون. فإذن إذا كان إغماء قصيرا ليس ممتدا فهو في حكم النوم، وإذا امتد ألحق بالجنون. قال هو كالنوم لما ذكره على الأصل، ثم قال وقد يحتمل الامتداد فيسقط به الأداء، يعني مثل الجنون. فلك أن تقول إذا كان الإغماء غير ممتد فهو كالنوم، وإذا امتد فهو كالجنون. نعم، كما في الصلاة، كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله وباعتبار الساعات عندهما. كما تقدم في مسألة اليوم والليلة، هل هو باعتبار الخمس الصلوات فتكون السادسة امتدادا، أو باعتبار الساعات 24 ساعة فما زاد يكون امتدادا عندهما. وامتداده في الصوم نادر فلا يعتبر، امتداد الإغماء في الصوم نادر فلا يعتبر، فلو أغمي عليه كل الشهر لزمه القضاء لندرة ذلك. طيب، وإذا أغمي عليه بعض الشهر من باب أولى، فما جعل استغراق الشهر في الإغماء عذرا وإن كان ممتدا. قال وامتداده في الصوم نادر، يعني ما قالوا في الصوم إذا امتد فاستغرق الشهر كان عذرا، وإذا كان دون ذلك لزمه، بخلاف بعض المذاهب. يعني الحنابلة والشافعي يقولون إذا أفاق في أثناء الشهر قضى، وإذا أفاق بعده لم يقضي، فجعلوا الامتداد ما زاد على الشهر، فإذا استغرق الشهر كاملا حال الإغماء ثم أفاق عفي عنه، وإلا فلا. يقول باعتباره نادر، لأن الأصل في الحالات لا تقول إن الندرة هنا تنافي ما نجده اليوم في حالات المستشفيات وحالات الإغماء التي تمتد بأصحابها شهورا وسنوات أحيانا، بل هذا موجود، لكنه كم هو بالنسبة لعدد حالات الإغماء التي تصيب البشر؟ هي نادرة. فإذا اعتبرتها حالة من بين عشرات ومئات وألوف الحالات، غالب الإغماءات في الحوادث، في الأعراض الطبية، في ارتفاع الضغط والسكر وكذا، هذه عوارض أصحابها يعيشون الإغماءات فيها فترات مؤقتة، ليست بالتي تمتد أياما، فضلا عن أن تستغرق شهرا كاملا كرمضان في الصيام. فاعتبروا حالة الإغماء التي تستغرق الشهر نادرة، وبالتالي لا حكم للنادر، فجعلوه كأنه لم يكن. والأصل في الصوم في الإغماء فيه ألا يغلبه في الشهر كاملا، ومتى كان الإغماء دون الشهر وجب القضاء، والنادر لا حكم له فألحقوه به. قالوا حتى لو استغرق الشهر لم يسقط القضاء لعدم الاعتبار به. بعد الدرس إن شاء الله نرى الأسئلة. نعم. قال والرق وهو عجز حكمي شرع جزاء في الأصل، لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية، به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال. طيب، انتقلنا إلى سابع العوارض السماوية التي نختم بها درس الليلة إن شاء الله. الرق وهو المعروف به في مسألة زوال الحرية عن العبد، أو هو الملك في العبودية، عجز حكمي ليس حسيا، لا فرق بين الرقيق والحر في القدرة البدنية الحسية، كلاهما قادر، لكن العجز حكمي. في ماذا؟ في عدم الملك والاستقلال في التصرفات، فالعجز حكمي وليس حسيا. قال عجز حكمي شرع جزاء في الأصل، لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية، يعني ليس يضاف إلى الكفر، في البقاء، يعني ما أصل الرق؟ الأسر كفرة، الأسر حال الكفر في الجهاد، وبه سيصير الأسير رقيقا. طيب، ابتدأ الأسر بكفره، ابتدأ الرق بأسره كافرا، هذا الابتداء هو جزاء في الأصل، جزاء على ماذا؟ لا، على حربه مكافرا، على حربه كافرا. طيب، على محاربته كافرا وقع في الأسر، فكان جزاء ذلك أن يكون رقيقا في أيدي المسلمين، إذن هو جزاء في الأصل. طيب، ماذا لو أسلم؟ بقي. طيب، ماذا لو سار الرق إلى المتولد من المسلمين؟ يبقى. ولهذا قال: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية. إذن الرق في الأصل جزاء، وفي البقاء يعني في الدوام وثبوت الحكم، نعم، صار من الأمور الحكمية، يعني غير مضاف إلى الكفر، غير مضاف إلى سبب حسي، بل إلى سبب حكمي، وهو ثبوت الرق فيه أصلا، فلا يراعى فيه صفة كونه جزاء في البقاء واستمرار الحكم، فيبقى ما بقي فيه للأصل إجراء للحكم على ما ثبت عليه في الأصل. قال: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية. ولهذا نظائر في الشريعة يقولون كالأرض الخراج، الأرض الخراج هي في الأصل جزاء، على ماذا؟ على ذمي يسلم فتبقى الأرض في يده خراجا، ويصالح عليها أهلها في الجهاد فيما يفتح على أيدي المسلمين، فتبقى الأرض الخراجية بيد أصحابها يؤدون عليها الخراج. طيب، باعها الذمي إلى مسلم، هل زال عنها الحكم؟ قال: لا، اشترى المسلم الأرض من ذمي تبقى خراجية يؤدي خراجها. فما الذي صار؟ أنه ما شرع في الأصل جزاء يكون في البقاء من الأمور الحكمية، فلا يربط بأصله، وهكذا نقول في الرق. نعم، به يصير المرء، قال: به يصير المرء عرضة للتملك والابتذال، فيباع ويشترى للتملك والابتذال، يعني لم يكن له استقلال برأيه، ولا امتلاك لنفسه، ولا ولاية على ذاته، وهذا معنى التبذل. وهو وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده. هو ما هو؟ الرق. الرق، قال: وصف لا يتجزأ كالعتق الذي هو ضده. الرق شيء واحد لا يتجزأ، كالعتق إذا أعتق لا يعتق من العبد ربعه ولا نصفه ولا ثلثه. طب ماذا لو قال لعبده: نصفك حر عتق، لأنه لا يتجزأ. قال: فكذلك الرق. طيب، هذه تقديمة لما بعدها. وكذا قال: وكذا الاعتاق عندهما لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر، أو المؤثر بدون الأثر، أو تجزؤ العتق. طيب، قال: وكذا الاعتاق عندهما، يعني عند محمد وأبي يوسف رحم الله الجميع، كذا الاعتاق عندهما يمنع تجزؤ العتق. وعند الإمام أبي حنيفة الاعتاق إزالة للملك دون الرق، كما يأتي كلام المصنف. يترتب على هذا خلاف بين الإمام وصاحبيه رحمة الله عليهم. قال: وكذا الاعتاق عندهما، يعني لا يتجزأ لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر، أو المؤثر بدون الأثر. صورة ذلك أنه لو اعتق بعض عبده يلزم منه بعض اللوازم التي لا تصح، وهو بقاء الأثر دون المؤثر، أو المؤثر دون الأثر، أو تجزؤ العتق، وكلها لا تصح، فمنعوا تجزئة العتق. طيب، قال رحمه الله: وهو أي الرق وصف لا يتجزأ. وكذا الاعتاق عندهما أيضا لا يتجزأ، فلن يعتق من عبده جزءه ولا بعضه، بل يعتقه كله لا يتجزأ. قال: لئلا يلزم الأثر. تفسير ذلك يقول: إذا أعتق بعض عبده فإنه لا يخلو من الاحتمالات الآتية: إما أن يثبت العتق في المحل في الجزء، أو لا يثبت. طيب، فإن لم يثبت العتق في المحل يلزم المؤثر بدون الأثر، يعني في عتق وما في أثر، في اعتاق وما في عتق، وهذا ممتنع. هو يقول: لئلا يلزم الأثر بدون المؤثر. هذا الاحتمال الأول، أن تقول يثبت العتق في المحل. طيب الاحتمال الثاني أن يثبت، قلت الأول أن لا يثبت العتق في المحل، إذن في أثر، في مؤثر وما في أثر. نأخذ الاحتمال الثاني أن يثبت العتق في المحل. طيب هل يثبت كله أو بعضه؟ يعني يصل العتق إلى الكل أو البعض؟ إن ثبت بعضه فلا يخلو إما أن يزول الرق عنه أو لا يزول، فإن لم يزول يلزم اجتماع الضدين، يعني أعتق ولم يعتق. قال وإن زال العتق يعني فلا يخلو إما أن يزول بعض الرق أو كله، فإذا زال بعضه يلزم تجزؤ الرق، وإن زال كله يلزم خلو بعض المحل من أحد الضدين. فلما التزم هذا يعني إذا أعتق البعض يلزم عنه أحد اللوازم، قال إما أثر دون مؤثر أو مؤثر دون أثر أو تجزؤ العتق، وكل هذا عندهم ممتنع، فجعلوا الاعتاق شيئا واحدا لا يتجزأ. الفرق بين الاعتاق والعتق، الاعتاق فعل السيد الصادر عنه، اعتاق بتلفظه أو بصنيعه أو بإشارته أو بكتابته، الاعتاق من السيد لا يجوز تجزئته لأن العتق لا يجوز تجزئته. طيب وقال أبو حنيفة، وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه إزالة ملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول أبو حنيفة إنه أي الاعتاق إزالة ملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى يتجه ما قلتم. يقول أبو حنيفة الاعتاق إزالة ملك دون الرق، هم يقولون الاعتاق إزالة الرق، أبو حنيفة يقول لا، الرق وصف. العبد لما قال أعتق، السيد لما يقول أعتقت عبدي، الاعتاق الصادر من السيد ما هو؟ هما يقولان الاعتاق إزالة الرق عن العبد، صح؟ أبو حنيفة يقول لا، الاعتاق إزالة ملك العبد عما في يده، إزالة العبد عن ملكه لا إزالة لا إسقاط الرق. يقول أبو حنيفة الاعتاق إزالة الملك دون الرق، لأن الرق حق لله والملك حق للعبد، ملك العبد حق لسيده، فتصرف السيد إنما يتوجه إلى حقه لا إلى حق غيره. وإذا كان الرق حقا لله وملك الرقبة حق للسيد، فإن تصرف السيد بالإعتاق يتجه إلى حقه لا إلى حق الله، وما حق السيد؟ ملك الرقبة، فيتوجه الإعتاق عليه. طيب وإذا كان الإعتاق متوجها إلى الملك يقبل التجزئة ولا يقبل؟ هما لما ربطا الإعتاق بالعتق بالرق نفسه قالوا الرق لا يتجزأ، فالإعتاق إذن لا يتجزأ. وقال أبو حنيفة رحمه الله الاعتاق إزالة ملك متجزئ، الملك يتجزأ. طيب فإذا ما كان يقبل التجزؤ، إذن الاعتاق يقبل التجزؤ ليس إسقاطا. يقول الاعتاق إنه إزالة ملك متجزئ لا إسقاط الرق وإثبات العتق حتى يتجه ما قلتم، الكلام لما قرره صاحباه رحمهما الله. قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا. طيب العبد الرقيق لا يملك، لأن الرق ينافي مالكية المال. العبد المملوك مملوك من حيث إنه مال أو من حيث إنه آدمي؟ العبد الرقيق مملوك من حيث إنه مال أو من حيث إنه آدمي؟ لا، من حيث إنه مال. إذن لا يتصور مالكا للمال، للمنافاة بين المالكية والمملوكية، هو مال ومملوك لغيره، فهل يملك؟ هذه منافاة، هو مال مملوك فكيف يكون مالكا؟ لا باعتبار آدمية. قال والرق ينافي مالكية المال لقيام المملوكية مالا، يعني هو مملوك مالا فكيف يكون مالكا مالا؟ هذا تنافي. نعم. حتى لا يملك العبد والمكاتب التسري ولا يصح منهما حجة الإسلام. ينبني على هذا أن الرق من حيث إنه مملوك مال لا يملك مالا، لا يملك التسري لا العبد ولا المكاتب، لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم، ولا يصح منهما حجة الإسلام، فإذا حج أحدهما كان حجه نافلة لا تجزئ عن فرضه إذا عتق. ولا ينافي مالكية غير المالك النكاح والدم. طيب، الرق ينافي مالكية المال، لكن الرق لا ينافي مالكية غير المال. ليس معنى هذا أن المملوك الرقيق لا يملك شيئا في الحياة قط، بلى، قال يملك النكاح، عقد النكاح إذا نكح، ويملك الدم، يملك نفسه ودمه، فإذا هذا لا تنافي بينه وبين ما سبق، هذا من خواص الآدمية. نحن قلنا الرقيق مملوك من حيث إنه مال أو من حيث إنه آدمي؟ من حيث إنه مال ينافي مالكيته للمال، إذن لا ينافي ما كان من خواص الآدمية، وبإذن يتوقف النكاح على إذنه لاستلزام المهر. ومثلها الحياة، يعني هل حياة العبد ملك لسيده؟ إن شاء قتله وإن شاء دفنه وإن شاء لا، لا علاقة لهذا، هذه آدميته لا علاقة لها بيد السيد، لكن ما كان من قبيل المال فهو ملك للسيد، ولا ينافي مالكية غير المال كالنكاح والدم. وينافي كمال الحال في أهلية الكرامات. إذن الرق ينافي مالكية المال ولا ينافي مالكية غير المال، والرق ينافي كمال الحال. ما كمال الحال؟ كمال أحوال الآدميين. نعم، كالذمة والولاية والحل. طيب، الرق ينافي كمال الحال في أهلية الكرامات، يعني ما جعله الله عز وجل لأهل الكرامات من أوليائه كمال الحال، ينبئ عن عز وشرف، والرق ينبئ عن ذل وهوان، فلا يجتمعان. إذن الرق لا ينافي الآدمية، لكن ينافي إيش؟ كمال الحالات، يعني أهلية الكرامات. ولهذا ما جعل الله أحدا من أنبيائه ورسله عليهم السلام عبدا رقيقا، فهذا ينافي كمال كما قال الحال في أهلية الكرامات، أن يسوق الله لهم ما يختصهم به من ولايته أو النبوة. قال كالذمة والولاية والحل، فالرق ينافي هذه المسائل لأنها كمال أحوال. فلماذا لم يجوز للعبد الرقيق أن يتزوج من النساء أربعا؟ لأن الرق ينافي كمال الحال. لماذا لا يجوز له أن يكون وليا على غيره؟ لأن الرق ينافي كمال الحال. لماذا منع؟ فهذه المسائل المذكورة هنا جعلت الوصف الرق منافيا لما ذكره رحمه الله تعالى، ينافي كمال الحال في أهلية الكرامات كالذمة والولاية والحل. وإنه لا يؤثر في عصمة الدم، لأن العصمة المؤثمة قصد بالحل يعني حل أربع نساء، ويقتصر العبد على النصف من ذلك. نعم، وإنه لا يؤثر في عصمة الدم، لأن العصمة المؤثمة بالإيمان والمقومة بداره، والعبد فيه كالحر. وإنما يؤثر في قيمته، ولهذا يقتل الحر بالعبد، وصح أمان المأذون وإقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. والسرقة المستهلكة والقائمة. طيب، قال وإنه أي الرق لا يؤثر في عصمة الدم. طب هو قاعد يفصل الآن أحكام الرقيق، قال الرق ينافي مالكية المال، وقال أيضا الرق لا ينافي مالكية غير المال، وقال أيضا الرق ينافي كمال الحال، ثم قال والرق لا يؤثر في عصمة الدم. هل الرق يؤثر في تنقيص عصمة الدم أو عدم العصمة؟ لا، يعني هل دمه هدر؟ الجواب لا. قال الرق لا يؤثر في عصمة الدم، ثم فصل فقال العصمة نوعان، عصمة مؤثمة وعصمة مقومة. إيش يعني عصمة مؤثمة؟ عصمة مؤثمة توجب الإثم على تقدير التعرض للدم، يعني من تعرض لدمه لحقه الإثم، فيسمونها عصمة مؤثمة. العصمة المؤثمة تثبت بالإيمان، تثبت لصاحبها بمجرد أن يكون مؤمنا، فمن اعتدى على دمه أثم. هذه العصمة المؤثمة بالإيمان، خلاص. أما العصمة المقومة فبدار الإيمان، العصمة المقومة هي العصمة التي توجب الإثم والضمان جميعا على تقدير التعرض لدمه. مرة أخرى، العصمة المؤثمة توجب الإثم فقط، والعصمة المقومة توجب الإثم والضمان، ضمان القيمة. العصبة المؤثمة تثبت بالإيمان، والعصبة المقومة تثبت بدار الإسلام. قال بداره عطفا على الإيمان، يعني تثبت بدار الإسلام، بمعنى لو أسلم الكافر في دار حرب، أسلم كافر في دار حرب، تحقق له الإيمان أو ما تحقق؟ لكن دار الإسلام محققة؟ لا. طيب ماذا لو قتله قاتل؟ هل له عصمة؟ نقول له عصمة مؤثم. نعم، له عصمة مؤثم وليست عصمة مقومة. أسلم كافر في دار حرب فقتله قاتل، ثبتت له العصمة المؤثمة فيأثم، ولا تثبت له العصمة المقومة لأنه ليس في دار إسلام، فلا يجب عليه دية أو قصاص. هذا الفرق. نعود إلى الرقيق. يقول الرق لا يؤثر في عصمة الدم، ليش؟ قال لأن العصمة نوعان، إما مؤثمة وإما مقومة. المؤثمة تثبت كيف؟ بالإيمان. والمقومة تثبت كيف؟ بدار الإسلام. قال والعبد فيه كالحر. إذن إذا استويا من هذه الجهة فلا وجه لأن نفرق الرقيق عن الحر وأن نزيل عنه شيئا من العصمة في دمه لشيء من هذا المعنى. قال وإنما يؤثر في قيمته. قيمة إيش؟ نعم، في قيمة العبد إذا قتل هل تلزم فيه قيمة مطلقة أو تجعلها محدودة بدية الحر؟ إذن هي مسألتان فرق بينهما. ليس الرق مؤثرا في عصمة الدم، يعني ليس دمه هدرا خلاص، لكن يؤثر في قيمته. المؤثر في القيمة عندنا عند الحنفية في العبد هنا أنه في الجناية يقوم بقيمته إلا أن يبلغ دية الحر، يعني لما قتل جئنا نقوم قيمته كم، فإذا هو يساوي دية حر، إما لوصف فيه أو لنفاسة رقبته ويعني ارتفاع ثمنه. فعند الحنفية عند أبي حنيفة محمد إذا بلغت قيمته دية حر أو زادت أنقص عن دية الحر 10 دراهم حتى لا يساويه في ديته. فإذا يؤثر الرق في قيمته، فلو قتل وجئنا نحسب قيمته حتى تكون في قيمة الجناية عليه فيدفع فيه قيمته إلا إذا بلغت دية حر فينقص عنها 10 دراهم، خلافا لما ذهب إليه الشافعي، فإذا قتل العبد بجناية أو مات ففيه القيمة ما بلغت ولو زادت على دية حر أضعافا. نعم. يقول رحمه الله ولهذا يقتل الحر بالعبد وصح أمان المأذون وإقراره بالحدود والقصاص والسرقة المستهلكة والقائمة. طيب ولهذا يقتل الحر بالعبد، هذا مما تفرد به الحنفية عند الجمهور. يقتل الحر بالعبد قصاصا، ليش؟ قالوا لاستوائهما في العصمة. أما قالوا العبد كالحر في العصمة؟ إذن إذا قتل الحر عبدا قتل به قصاصا. فرتبوا على استواء العصمة المسائل المذكورة، وأولها الاستواء في القصاص خلافا للجمهور. وأبو حنيفة يقول يقتل الحر بعبد غيره ولا يقتل بعبده، فرق في هذا فقط باعتبار عبده مالا له ولا تذهب رقبته في قيمة جزء من ماله. وعلى كلا الحالتين، سواء قول أبي حنيفة في التفريق بين عبد القاتل وعبد غيره أو قول الأئمة في مذهبه بإطلاق ذلك، فإنه مخالف لنص الحديث الذي اتكى عليه جهرا لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد. والله عز وجل يقول والحر بالحر والعبد بالعبد. فاستواء الحرية والعبودية مما استند إليه الجمهور في اعتبار المكافأة في القصاص. والمسألة طويلة الذيل في كتب الفقه عند الفقهاء حنفية وجمهور، لكن ما أخذ ذلك في الأصول عندهم ما هو استواء العصمة بين العبد والحر، فبه يقتل الحر. قال: وصح أمان المأذون في القتال. العبد لأنه لا استقلال له لا يشرع له المشاركة في الجهاد إلا بإذن سيده. طيب أذن له سيده فانطلق يقاتل، بذل أمانا في ساحة القتال لبعض المقاتلين من أهل الكفر، هل يصح؟ قال: نعم صح أمانه، تفريعا على ما سبق لاستواء العصمة بين الحر والعبد. قال: وإقراره بالحدود والقصاص، فلو أقر ما يوجب حدا أو قصاصا صح منه لاستواء الحر والعبد في العصمة. قال: والسرقة المستهلكة والقائمة، يعني لو أقر بسرقة فإنه يقر به ويلزمه سواء كان المسروق مستهلكا أو قائمة، لأن الرق لا ينافي مالكية غير المال، وبالتالي فإذا أقر بحد أو قصاص ليس في هذا مالا. تقول: لكن إقراره بالحد بالقصاص يذهب رقبته، ورقبته مال لسيده، ونحن قلنا ما لم يوجب مالا، وقلنا الرق ينافي مالكية المال وهو مال، نقول لا، فوات رقبته في إقراره بقصاص أو حد وإن أذهب مال سيده كان تبعا وليس مقصودا لذاته، فثبت ذلك وصح ليس لأنه المقصود لذاته. وكذلك ما قالوا في السرقة المستهلكة والقائمة، وإن كان عند الحنفية أيضا خلاف في هذا، في مسألة السرقة إذا سرق وأقر العبد المأذون له أقر بالسرقة يلزمه الحكم. قالوا: والحكم هو القطع، قطع يده في السرقة المستهلكة ولا ضمان عليه. الحنفية لا يجمعون بين الضمان في المال المسروق وبين القطع، أما المال القائم يرد المال على المسروق منه مع قطع اليد. نعم. قال: وفي المحجور اختلاف. قال رحمه الله: وفي المحجور اختلاف، إذا سرق العبد المحجور ففيه خلاف عند الحنفية، أوجزه المصنف رحمه الله بكلمة واحدة، قال: وفي المحجور خلاف. أراد بذلك رحمه الله أن العبد إن كان محجورا عليه والمال هالك، كل المسألة في صورة السرقة، محجور فسرق، وجملة الخلاف عندهم أوجزه عندكم المحقق في الهامش في ثلاثة أسطر، قال أبو حنيفة: تقطع يده والمال للمسروق منه، قال أبو يوسف: تقطع يده والمال للمولى، قال محمد: لا يقطع والمال للمولى. ثلاثة أقوال: تقطع والمال للمسروق، تقطع والمال للمولى، لا يقطع والمال للمولى. فعند أبي حنيفة ويوسف تقطع يده على خلاف في عود المال إلى المولى أو للمسروق منه، وعند محمد لا تقطع والمال للمولى. فصل المصنف رحمه الله في شرحه الصور التي أوجزها هنا في المتن إيجازا بكلمة، فقال رحمه الله: إن كان محجورا العبد والمال هالك، سرقة مستهلكة، يقطع ولم يضمن، وإن كان المال قائما وصدقه مولاه يقطع عند علمائنا الثلاثة ويرد المال على المسروق منه لعدم المانع، وإن كذبه وقال المال مالي، فقال أبو حنيفة رحمه الله: تقطع يده والمال المسروق منه والمال للمسروق منه، لأن إقراره بالقطع صح، وأما المال فيبقى في المملوك لمولاه. قال أبو يوسف رحمه الله: تقطع يده والمال للمولى، لأنه أقر بشيئين، بالقطع وهو على نفسه فيصح، وبالمال المسروق منه وهو على سيده فلا يصح، وبالتالي قال: يثبت القطع دون المال كما لو أقر بسرقة مال مستهلك. وقال محمد: لا يقطع والمال للمولى، لأن إقرار المحجور بالمال باطل، إذ ما في يده ملك لمولاه، ولهذا لا يصح إقراره بالغصب، فكذا بالسرقة، فإذا لم يصح إقراره في حق المال بقي على ملك سيده، ولا يجب القطع في مال حكم به لسيده، فلماذا يقطع؟ قال رحمه الله: لأن كون المال مملوكا لغير السارق وغير مولاه شرط وجوب القطع، فيفوت بفوات الشرط. أوجز الخلاف بين أئمة المذهب بقوله: وفي المحجور اختلاف، يعني العبد المحجور عليه إذا سرق اختلاف في حكمه ما يترتب عليه بسرقته. تم لنا ذكر سبعة من العوارض السماوية، يبقى لنا المرض والموت والحيض والنفاس، نجعلها في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، مع ما سنأتي عليه أيضا من باقي العوارض المكتسبة. وربما يبقى لنا في المتن مجلسان أو ثلاثة كحد أقصى. نسأل الله التمام على خير، وأن نرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا يقول في سؤاله: هل هذه العوارض على الحصر؟ الجواب نعم، إذ قسموها إلى هذه التقسيمات واعتبروها مستوفية لكل المعاني التي يتوجه فيها على أهلية المكلف ما يمنع الأهلية أو يوجب تغييرا في أحكامها على ما مضى في صدر المجلس، والله أعلم.